التنمية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله على ما من به من هذا اللقاء المبارك الذي ينعقد هنا في حي الحمراء بالرياض بجامع صلاح الدين 27 من جمادى الأولى لعام 1441 بهذه الدورة العلمية التي تستمر فعالياتها 4 أيام في كل يوم من صلاة العصر إلى صلاة العشاء للقراءة من كتاب التوحيد. قبل أن أبدأ أشكر كل من كان له في هذا الباب جهد في تسهيله أو تيسيره أو إنجازه أو تحقيقه أو اجتماع هذا الجمع المبارك فيه، كما وأشكر مكتب دعوة الجاليات بالثمامة على جهده في ذلك، وكذلك إدارة فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الرياض، ونشكر على رأسها معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، وكذا نائبه معالي الشيخ يوسف السعيد، وكل القائمين على شؤون الدعوة إلى الله والمساجد. وهذا فخر وتوفيق هيأهم الله له، أعانهم الله في أداء هذه المهمة وهذه الأمانة. معشر طلبة العلم، كتاب التوحيد من أفضل ما ألف في التوحيد في هذه العصور المتأخرة، وهو معروف للشيخ محمد بن عبد الوهاب من علماء المسلمين، وكان له جهود. ولد عام 1115، توفي 1206، ويعتبر ممن لهم أثر إصلاحي في هذه البلاد، وتأثر كذلك الكثير بهذه الدعوة الإصلاحية، فهو المجدد لمن درس من معالم الإسلام في القرن 12، ومن العلماء المبرزين في أمور العقيدة والسياسة الشرعية. فهذا رجل دعوة ونصح وإصلاح وتوجيه، فجعل الله لأثر هذه الدعوة بركة قامت عليها دعوة الشيخ، وجدد ما عليه دين محمد صلى الله عليه وسلم ومن سار على خطاه من الصحابة والتابعين إلى هذا اليوم. وقامت على إثر ذلك المملكة العربية السعودية في دورها الثالث، فكل امتدادها بهذه المدد التي هيأ الله لها هذا الأمر إلى يوم الناس هذا، توفيق من الله تبارك وتعالى للعناية بشأن التوحيد تمكين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالحمد لله على ما نحن فيه، زادنا الله من فضله وكفانا الله شر ضده. كتاب التوحيد ألفه الشيخ محمد وهو في 20 من عمره، وألفه وهو في البصرة كما ذكر ذلك حفيده عبد الرحمن بن حسن في كتاب المقامات. فأول تأليف هذا الكتاب كان ذلك الزمن، أول تأليف الكتاب كان ذلك الزمن. ولا شك أن الشيخ نظر فيه وزاد فيه وعدل فيه، فما من صاحب كتاب إلا وله عليه تعديل وإضافة، لكن الكتاب الموجود الآن بين أيدينا هو ما استقر عليه وما اهتم به أبنائه وتلاميذه. فهذا الكتاب شرح شروح كثيرة جدا، شرح شروح كثيرة جدا في وقته، هو شرحه وكان شرحه متلقى سماعا، وأول من دون في ذلك في التيسير شيخ سليمان رحمه الله، وكذلك عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد قرة عيون الموحدين، وكذلك تتابعوا من بعده كابطال التنديد وغيره من الكتب التي شرحت هذا الكتاب، وكذلك شروح في هذا العصر العلماء اهتموا به ويشرحونه، وكان شيخنا رحمة الله عليه الشيخ بن باز إذا انتهى من كتاب التوحيد عاد فيه، وربما قرئ عليه في المجلس كتاب التوحيد، وفي نفس المجلس كما في فجر الخميس يقرأ من فتح المجيد ومن كتاب التوحيد، فكان يقرأ وحضرنا هذا كله رحمه الله. وكذلك فرق هذا الشرح، في شرح أيضا شيخنا الشيخ صالح، بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب وزير الشؤون الإسلامية السابق وفقه الله، له شرح لهذا وشرحه وحضرنا مجالسه كلها لم يفتنا فيها مجلس، وفرغ بعد ذلك وطبع هذا الكتاب. ولشيخنا أيضا رحمة الله عليه الشيخ محمد بن صالح العثيمين شرح مطول وفرق، حضرنا بعض مجالسه. وأيضا لشيخنا الشيخ ابن غديان شروحات، كان الشيخ ابن غديان رحمة الله عليه لا يأذن بالتسجيل الصوتي، إنما كان يحبذ أن يحضر طالب العلم بذهنه وقلمه وأن يكون مهتما بذلك، فلم يكن ذا عناية بحافظات الصوت. وغيره من علمان الذين قرأنا عليهم هذا الكتاب وحضرنا مجالسه كشيخنا الشيخ صالح السحيمي أكثر من مرة، وبعض مجالس شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمة الله عليه، وكذلك شيخنا الشيخ عبيد الجابري قرأناه عليه كامل، وغيرهم ممن حضرنا بعض مجالسه كالشيخ أحمد النجمي أو الشيخ زيد وبعض المشايخ الموجودين الأحياء مثل شيخنا الشيخ صالح الفوزان. ولا يزال هذا الكتاب يهتم به أهل العلم، ومن توفيق الله لطالب العلم أن يستفيد من كتب العلماء. أما هذا الكتاب فقد اجتمع فيه جميع أنواع التوحيد، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وإن كان التفصيل في هذا الكتاب في جانب الأسماء الألوهية أكثر، وله في ذلك ترتيب جميل بديع سواء في الآيات أو سواء في الأبواب، وهو من أنفس الكتب، وطريقته طريقة متميزة، وهو على خطى الأولين، يذكر الباب بعنوان، وأحيانا يجعل الحديث أو الآية هي للباب عنوان، ثم يورد الآيات القرآنية، ثم يتبعها الأحاديث النبوية، ثم يتبعها بالآثار عن الصحابة أو التابعين، وقليل ما تجد له هو كلام في هذا الكتاب. فيذكر فيه الأحاديث والآثار، وغالب ما في هذا الكتاب الشيخ يسنده مما هو صحيح في الصحيح أو ما يذكر صحته هو ممن صححه أو حسنه من أهل العلم فيحيل إلى ذلك، ومن أحال فقد برئ. ويذكر من صحح هذا الحديث، وهو كغيره من الكتب، هو كغيره من الكتب، ولكنه اشتمل على علوم جميلة نافعة مفيدة قد لا تجتمع في كتاب غيره، وهو من أفضل وأجمل ما ألف في الكتب المتأخرة في شأن التوحيد، فيعتنى به ويحرص عليه. نبدأ اليوم إن شاء الله في القراءة، وإن يسر الله ختمنا شرح الكتاب، ومن يحضر هذه المجالس سوف يكون له إن شاء الله في نهاية هذه المجالس إجازة في كتب الشيخ وغيرها من الكتب. نعم، على بركة الله نبدأ. تفضل شيخ محمد. إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم النساء يسمعون جيد. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، هذا عنوان الكتاب. وقد قيل قديما يعرف الكتاب من عنوانه، فبهذا اكتفى المؤلف عن المقدمة، اكتفى المؤلف عن المقدمة، فهي واضحة في العنوان حق الله على العبيد، وهذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فالمؤلف استل هذه العبارة فجعلها كذلك حق الله على العبيد التوحيد، وهي مصدر من وحد يوحد، التوحيد أي ما اختص الله بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات. أما الربوبية بخلقه وملكه وتدبيره، والألوهية اختصاصه بأنه المعبود وحده لا شريك له، وبأسمائه وصفاته التي سمى ووصف بها نفسه، هذا كله بما اختص الله به. نعم. كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أول ما بدأ الشيخ بهذه الآية، الشيخ كان في نجد هنا وفي منطقة العارض، وكان موجود في تلك السنين سنة 1115 وما بعدها كغيرها من البلدان، موجود هنا الشركيات من تعظيم القبور والذبح لها والنذر عندها، وكان في المنطقة مشهور قبر زيد، قبر زيد بن الخطاب وغيره، وممن ترجموا للحالة التاريخية للمنطقة، يعني كان وضع يرثى له كغيره من البلدان اللي اليوم نشوف فيها هذه الشركيات منتشرة، لدرجة أن المرأة تأتي عند الذكر من النخل وتطوف عليه وتقول: يا فحل الفحول ارزقني بزوج قبل دور الحول، يا فحل الفحول ارزقني بزوج قبل دور الحول. والفحل أي في النخل شجرة ضخمة، والنخل فيه ذكر وفيه أنثى، فنبتة الذكر في النخل ضخمة، فكانت المرأة تطوف بتلك الشجرة وتستغيث، وهذا ليس أمر حادث، إنما هو من قديم، من قدم الشرك، والناس تلجأ للأشجار والأحجار وغير ذلك من الحروز ومما سيذكره المؤلف في كتاب التوحيد. وكانوا يأتون عند قبر زيد، فالحالة الدينية والتاريخية الشيخ عاشها، شاف الناس وأدرك هذا وتعلم، وكان جده مفتي نجد، وهو من بيت علم، هو من بيت علم، ثم ذهب إلى مكة وتعلم في مكة وهو صغير، لم يبلغ 20، لا يزال في شبابه، وتعلم في مكة وراح للمدينة وتعلم في المدينة، وذهب للحساء في الأحساء أيضا تعلم، وقابل فيها بيوتات وفيه مكاتبات أيضا، وحصل أشياء كثيرة. ثم من الأحساء انتقل إلى العراق، والعراق حاضرة العلم أيضا، والشام، لكنه قلت به النفقة لما أراد أن يذهب إلى الشام، ما استطاع أن يسافر فرجع. وفي البصرة أيضا استفاد من أهل العلم هناك، ورأى فيها التصوف والرفض موجود، فهو عاش هذا الواقع يراه، فألف هذا الكتاب وهو في البصرة. ويذكر مؤرخ الموصل في وقتهم أنه أتى الموصل، وذكروا هذا في بعض كتاباتهم القديمة في تلك الفترة مما كتب في التاريخ، وإن كان هذا لم يذكره من ترجم له متأخر، ولكني قابلت أحد علماء العراق من المؤرخين، قابلته في الأردن وذكر لي هذا أن في الكتب التاريخ القديمة في تلك الفترة أشاروا إلى زيارته إلى الموصل. وعلى كل هو ذهب إلى العراق ولا يستبعد هذا، فشاهد هذه الأشياء، ناقش، ناظر، معروف مواقفه مع أحد شيوخه لما كان في مكة وكان يسمعه وهو يقول يا كعبة الله ويقوم، وكان مجلسه أقرب ما يكون له مجلس الشيخ وصي الله عباسي، مجلس الشيخ وصي عباسي في غرب الكعبة، الكعبة أمامه، فكان يشاهدها وظهره إلى الغرب، فلما أراد أن يقول يا كعبة الله، فقال له وقرأ عليه فليعبدوا هذا البيت، قال رب هذا البيت، فكررها كالمعلم لشيخه بصيغة أنه أخطأ في القراءة، قال إني أراك عندما تقوم لا تقول يا رب البيت، إنما تقول يا كعبة، يا كعبة الله، فتناديها، وأنت تصحح لي في الآية فليعبدوا رب هذا البيت، وأنت تقول يا كعبة الله، لا تنادي رب البيت إنما تنادي البيت. فاستفاد منه شيخه في هذه المسألة وهذا التنبيه، وهو مسألة خطيرة في الشرك. واشتهرت عنه قصص حتى أن أحد شيوخه في المدينة لما رأى من الكتب عنده قال إنما أعددتها، وكان شيخه السندي صاحب الحواشي المشهورة على الكتب تعلم عنده، والرواية أيضا استفاد منها، وهو من أوائل من جلب رواية الحجاز ومكة والعراق والأحساء إلى العارض إلى نجد. السند يلتقي في الشيخ محمد بن عبد الوهاب، سند هذه الروايات في تلك المناطق كلها، مثل ما أن بعده الشيخ حمد بن عتيق أيضا أتى برواية وسند المشارقة من الهند ومن بلاد السند، فالتقت هذه المرويات هنا. وأما بعد اجتماع المشايخ وأتت فيها كثير، سواء ممن أتى من مصر أو ممن أتى من الشام، أصبحت الجامعة الإسلامية التقت فيها أسانيد الدنيا، التقت فيها أسانيد الدنيا لما أتى فيها علماء أفريقية وعلماء الشام وعلماء الرافدين ومصر والهند والسند وغيرها. أردت بهذا أن أبين أن الشيخ على اطلاع ومعرفة بوقته وزمانه وعصره. فذات يوم وهم في المدينة وإذا بأقوام بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويستغيثون، فالتفت إلى شيخه السندي فيما يفعل هؤلاء، فأجابه متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. ولكن أحيانا قد تغلب بعض الأمور مما يقع فيه بعض الناس من الشبهات في زمن من الأزمنة، ويضعف فيها من يقوم بالرد عليها، أو قد يكون في زمن تغلب جانب الشهوات، أو في زمن تضعف جانب الشهوات ويغلب جانب الشبهات وهكذا. فنسأل الله عز وجل أن يكفينا شر الشهوات والشبهات في كل وقت وآن. فالشيخ محمد رحمة الله عليه جعل مقدمة كتابه هذه الآية، لأن هذه الآية محل اتفاق بين الجميع الكل على ذلك، فجعلها بمثابة قاعدة منها ينطلق وإليها يعود. فجعل بداية كتابه سر الوجود وعلة الخلق، لماذا خلقنا، فاستفتح بها كتابه. وهذا من توفيق الله للشيخ، أنه بيّن أن خلقنا لماذا، للعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الجن مخلوقات خلقت من نار، وأصل مادة جن أي خفاء، ولذلك الجنين والمجنة والجن أي خفاء واستتار. وهي مخلوقات لا نراها وهم يروننا كما ذكر الله عز وجل ذلك. والإنس نحن بنو آدم ذرية آدم، سمي الإنسان إنسان لطبع الأنس فيه، ومن أشد ما يكون على الإنسان أن يسجن سجن انفرادي أو أن يكون لوحده فيجد وحشة لا يستطيع أن يبقى لوحده، وسمي الإنسان بذلك إنسان. وقيل الإنسان من النسيان، وعلى كل ذكروا هذا وذكروا هذا لأن آدم نسي، لأن آدم نسي. إلا ليعبدون، إذن أصل الخلق خلقنا لعلة، والخلق هو الإيجاد، الإيجاد بعد عدم، كما قال عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي نفسه قال من يحيي العظام وهي رميم، قال يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، أي من أوجد شيء من عدم ليس يعجزه أن يعيده بعد أن كان وأرد، فهو قد أوجده من العدم. هذا معنى الخلق، إيجاد هذا الشيء قبل أن يكون له وجود أو ذكر فقد أوجده، والمخلوقات كلها قد أوجدها الله سبحانه عز وجل. فبهذا هو الخالق، والخالق هو المستحق للعبادة، ولذلك الربوبية الخلق والملك والتدبير. ما معنى الربوبية؟ معنى الربوبية إفراد الله بأفعاله، إفراد الله بأفعاله، خالق رازق محيي مميت. أيها الإخوة، هذا التوحيد لا يخالفنا فيه مشرك قريش، فهم يؤمنون بأن الله هو الخالق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ها ليقولون الله. فمعرفتهم وإيمانهم بتوحيد الربوبية لا ينجيهم من عذاب الله، لأنهم وقعوا في شرك الألوهية. ما هو شرك؟ ما هو توحيد الألوهية؟ هو إفراد الله بأفعال المكلفين. هؤلاء المخلوقين المكلفين لا يدعون إلا الله، لا يعبدون إلا الله، لا يسجدون إلا لله، لا يستغيثون إلا بالله. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو المعبود وحده لا شريك له. إذن هذا التوحيد اختصاصه بالربوبية وبالألوهية وبالأسماء والصفات. ما وقع فيه الناس وما أرسل الله من أجله الرسل هو انحراف الناس في مفهوم توحيد الألوهية، ولذلك لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ماذا كان جوابهم؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هم تعجبوا لأنهم نشأوا على الشرك، فأصبح أمر التوحيد غريب، فلما دعاهم إلى هذا استغربوا. وهكذا بدأ الإسلام، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فيا داعية التوحيد لا تستغرب استغراب الناس لغربتك، فقبل كان النبي صلى الله عليه وسلم استغربوا دعوته، وأخبر النبي أن الناس ستعود إلى ذلك، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. والغريب غريب في سلوكه، غريب في تصرفه، غريب في مسلكه، فيستغربون الناس هيئته وشكله وصلاته ودعوته وعبادته وأمره ونهيه ونصحه وتنبيهه، فتارة يتهمونه بالتزمت، ويتهمونه بالتشدد، ويتهمونه بخلاف ما عليه الناس، ويتهمونه بأشياء كثيرة. والحقيقة أنه بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فيستغرب الناس عندما يدعوهم إلى التوحيد، عندما يدعوهم إلى الاتباع، يستغرب أهل الشرك والتصوف دعوة التوحيد، ويستغرب أهل البدع والحضرات والمخالفات دعوة السنة، يستغرب أهل الفجور وأهل الرذيلة دعوة الحشمة والفضيلة، يستغرب أهل الغنى والخنا دعوة السماع لمراض الله والابتعاد عن المعاصي والمنكرات، يستغربون هذا، واستغرابهم لبعدهم عن الشرع، وهذا من الجهل بدين الله عز وجل، من الجهل بدين الله. فالجاهل يعلم، الجاهل يعلم. هذا بالنسبة لما يتعلق بمسألة التوحيد وأنواع التوحيد ولماذا خلقنا، فخلقنا لذلك، هذا الذي خلقنا له ومن أجله، هل نحن نعلم به أم لا نعلم؟ اقرأ. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا الذي خلق الخلق من أجله لم يتركهم الله هملا ولا عبثا، إنما أرسل لهم رسل يعلموهم ماذا يريد الله منهم. فالإنسان بنفسه لا يعرف ماذا يريد الله منه، ولذلك أرسل الله الرسل مبلغين وحجة ورحمة، مبلغين لرسالات الله وحجة حتى لا يكون لهم عذر، ورحمة حتى يكونوا سببا في إنقاذهم. وهذا في كل الأمم كما أخبر الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا معنى لا إله إلا الله، أن اعبدوا الله هذا معنى إلا الله، واجتنبوا الطاغوت هذا معنى لا إله، أي النفي والإثبات، نفي كل عبادة لغير الله، إثبات العبادة لله وحده لا شريك له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هي العبادة؟ يقول ابن عباس رضي الله عنه كما ذكر ونقل ذلك عنه ابن جرير الطبري في تفسيره وكذا ابن كثير، قال في قوله يعبدون أي يوحدون، وهذه دعوة الرسل التوحيد. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن قال: إنك تأتي قوم أهل كتاب، فأول ما تدعوهم أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. إذن هذا التوحيد، وأني رسول الله، هذا التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى هذا دعوة الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأي دعوة لا تهتم بلا إله إلا الله لا خير فيها، أي دعوة لا تهتم بالتوحيد هي على خلاف منهاج الرسل، أي دعوة لا تقدم ما قدمه الله حقها التأخير. نعم. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الآية هذا قضاؤه، وقضى أي أمر وأوجب، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا إلا إياه، فيها معنى لا إله إلا الله. كل آيات التوحيد تجدها تشتمل على معنى لا إله إلا الله من خلال النفي والإثبات. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا معنى لا إله إلا الله، هذا التوحيد، هذا دعوة الرسل. فأي دعوة لا تهتم هي ليست على منهاج النبوة، فمنهاج النبوة العناية بالتوحيد، وهذه هي الدعوة، وهذا هو ما دعا إليه الرسل، وما هو قائم عليه الدين الإسلامي، دعوة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، قامت دعوة الإسلام. وعلى هذا كان الصحابة، وهذا ما ألف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وعلى هذا قام محمد بن سعود، وعلى هذا المملكة العربية السعودية قامت على لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولذلك رايتنا واضح فيها هذا، فغايتنا واضحة في رايتنا للأعداء والخصوم قبل المحبين والأقرباء، وضوح لا إله إلا الله محمد رسول الله، والسيف، فهذه عقيدة يجب أن تحمى وتحمى بالقوة، وهذا رمز للقوة، فنحميها ونحن تحت لا إله إلا الله، وتحت راية لا إله إلا الله، وكل من هو على ثرى المملكة العربية السعودية تحت لا إله إلا الله، أكرمها الله بذلك، أكرمها الله بوجود الحرمين، وشرفها الله منذ بنية الكعبة، لم تجد عناية وبناء كهذا العهد. القرآن كلام الله منذ أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لم ينتشر ويعتنى به عناية كما في هذا العصر، هذه حقيقة لا يمكن أن ينكرها عاقل، فقد عرف ذلك الخصوم قبل المحبين أنه لم يخدم بيت الله كهذا العصر، بل لم يأمن الحجيج في حجهم من بعد خلافة الخلفاء الراشدين إلا في هذا العصر. فمر تاريخ الإسلام وانظروا، فالتاريخ شاهد على صحة هذا التاريخ، فتاريخ لا ينكره التاريخ، بل تاريخ يثبته التاريخ، لم يأمن الحجيج في حجهم كأمنهم في هذه العصور من بعد الخلفاء الراشدين أبدا. فنحن تحت لا إله إلا الله، كل من هو في هذه البلاد من مواطن أو مقيم، مدني أو عسكري، كلنا تحت لا إله إلا الله، من قائدنا ولي أمرنا خادم الحرمين إلى كل من هو على ثرى هذه البلاد، كلنا تحت لا إله إلا الله محمد رسول الله، خدام لها، حراس لها، هي أولى أولوياتنا، وهي أهم مهماتنا، وهي أساس الأسس ورأس الرؤوس ومقدم المقدمات العقيدة. فكتاب التوحيد من توفيق الله للعبد أن يعتني به قراءة وفهما وتعليما ونشرا في الناس، فوالله لحاجة الناس إلى العقيدة وعلم التوحيد أشد من أكلهم وشربهم ولباسهم. فاللباس يبلى والطعام يفنى وتبقى أيام وليالي، ولكن صحة العقيدة معك إلى أن تموت، وإن مت عاريا أو على جوع مت بعقيدة صحيحة فأقبلت على الله. أما من كان كاسي وطاعم وهو من لباس التقوى عاري والتوحيد ما تنفعه هذه الأشياء. فعليك أن تعتني بأهم الأمور، وهو أن تنقذ نفسك وأن تكون من العابدين لرب العالمين. الشرك يناقض العبادة والتوحيد، كما أن الصلاة الطهارة شرط لها، فالعبادة التوحيد شرط لها. فلا تصح صلاة من أحدث ولا تصح عبادة من أشرك. لا قبول لتلك الصلاة وإن خرج ريح بسيط. وكذلك العمل إن أتى فيه الرياء أو الشرك أو أي نوع من أنواع الشرك يبطل. لماذا؟ الله أخبرنا بهذا، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. انتبه أن يحبط عملك. إن الذي أخبر أن رحمته وسعت كل شيء هو الذي أخبر أنه لا يغفر للمشرك. فتأتينا أهمية تعلم التوحيد والعمل بالتوحيد ونشر التوحيد. إن الذي أخبر أن رحمته وسعت كل شيء هو الذي قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هو الذي قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. انتبه أن تقبل على الله بشيء من أنواع الشرك. من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. هنا تأتي خطورة الشرك، وفي المقابل تأتي أهمية تعلم التوحيد والعمل بالتوحيد ونشر التوحيد. هذا اهتمام الرسل، وهذا ما قضاه الله وأمر به وأوجبه. خلق الخلق لغاية، أرسل الرسل ليعلموا الناس هذه الغاية، وقضى وأمر وأوجب أن لا يعبد إلا هو. هذا تسلسل جميل في اختيار الآيات. نعم. فقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وضوح. هذا ليس بحاجة إلى أن تأتي بمن يعلم العام معناها، لأن القرآن منه ما يخاطب به الجميع، ومنه من يحتاج إلى ذكر بعض ما أتى في بيانه وتفسيره من النصوص الأخرى في القرآن أو من نصوص السنة أو ما كان الصحابة، ومنه ما يفهم بكلام العرب. هذا كلام واضح، لو خوطب به الرجل البسيط العامي لأدرك المعنى. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وشيئا هنا لا يستثنى منها شيء، مهما كان ذلك الشيء، وإن استحقر عند البعض كخيط أو غيره، كل هذا من الشرك. أو طائر يطير أو صوت يسمع فيتطير به، فالطيرة شرك. انتبه أن تقبل على الله وأنت تشرك به شيئا، فهو أعظم ذنب عصي الله به، كما أن أعظم طاعة تقرب بها إلى الله هي التوحيد، فأعظم ذنب وقع فيه العبد هو الشرك. نعم. وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قل تعالوا، هنا المخاطب محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرهم بما أمرتك به، وهو أن الشرك محرم عليه، وهو أول المحرمات، وهذه الآية ذكر فيها المحرمات العشر، لكن هنا بدأ في أعظمها ألا تشركوا به شيئا، والنفي عن الشيء تأكيد بالأمر به بضده. ألا تشركوا به شيئا يعني آمنوا به، وكل ما أتى فيه نهي عن شيء هو أمر به بضده، فإذا نهي عن الشرك فضده التوحيد فهو مأمور بذلك. وكل هذا يأتي فيه معنى لا إله إلا الله، فليعبدوا رب هذا البيت. فشأن التوحيد وشأن العقيدة له الأولوية. نعم. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رجلا. قل تعالوا هنا إخبار من معاذ من ابن مسعود بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة ليس هناك له في هذا الباب ما ذكره ابن مسعود، لكن ابن مسعود أراد أن يخبرهم أن ما أوصى الله به هو ما أوصى به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فالوصايا القرآنية هي الوصايا النبوية، فهذه الوصية التي أوصى بها النبي وعليها خاتمه، وأن ثم ختمها بالوصية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فتلك الآيات التي قبلها آيتين وهذه الثالثة كلها ذلكم وصاكم به ذلكم وصاكم به. فهنا مسعود يقول الوصية التي أوصى بها، لأن الرسول لن يوصي إلا بوصايا ربه، بوصايا الخالق سبحانه، بوصايا التي أتت من الله في القرآن. ذلكم وصاكم به لا. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا. فالصراط إلى الله واحد، وأن هذا صراطي مستقيما لا عوج فيه، مستقيم، من سلكه سيصل إلى نهايته، ولكن إياك أن تذهب يمنة أو يسرة، فهناك دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها، يدعون إلى شر، يدعون إلى منكر، يدعون إلى باطل، كما في حديث حذيفة الطويل دعاة على أبواب جهنم. فسلوكك هذا السبيل هو سبب نجاحك، وهناك سبل. ذلكم وصاكم به أي هذا الطريق المستقيم الذي أوله هنا ونهايته في الجنة، وهو اقتفاء واهتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فاسلك السبيل تفلح. وهذا الصراط المستقيم من سار عليه سار على الصراط الذي على متن جهنم، ومن انحرف عن هذا الصراط انحرف عن ذاك الصراط. هذا سبيل الله، فانتبه، فعليك بالسبيل، فهو موصل إلى النهاية الموفقة وهي الجنة. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، أي تقعون فيما يقيكم من عذاب الله ولعنته وسخطه. تقوى الله، فعل ما أمر الله وفق ما أراد الله، واجتناب نهي الله وفق أمر الله، هذه تقوى الله. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل والقناعة بالقليل. هذه تقوى الله، أن تجعل بينك وبين لعنة الله وغضبه وقاية بفعل أوامره وترك نواهيه. أعظم ما أمر الله به التوحيد، ويأتي بعده سائر الطاعات، من صلاة ومن صيام، من زكاة، من حج، من سائر القرب، صلات وصدق وأقوال وأفعال. أعظم ما نهى الله عنه الشرك، ويتبعه من البدع والكبائر والمعاصي والمنكرات القولية والفعلية والقلبية، كل ذلك. إذن هذا أعظم ما أمر الله به التوحيد، ويتبعه غيره. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، هذه تقوى الله. ولذلك أهل الشرك والبدع بعيدون عن التقوى وإن ادعوا ذلك. لماذا؟ لأنهم بعيدون عن الاستقامة على أمر الله، فاستقم كما أمرت. فمن ترك التوحيد والسنة لم يستقم على أمر الله، لأنه وقع في الشرك والبدعة. فالاستقامة هي النجاة. فإن ادعى واقع في الشرك والبدعة الاستقامة، فهذا من الكذب. لماذا؟ لأن المستقيم ليس بمشرك ولا محدث، إنما موحد متبع، هذا الاستقامة. أما جانب المعاصي والمنكرات، فالناس منهم مقتصد، ومنهم سابق في الخيرات، ومنهم ظالم لنفسه. كفانا الله وإياكم شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. هذا بالنسبة لما ذكر في مسألة الصراط، صراط الله التوحيد، السنة، القرآن، الإسلام، كلها قد أتت في تفسير معنى الصراط. أتى الإسلام، أتى القرآن، أتت السنة، أتى التوحيد، كل هذا معنى صراط الله. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. هذا نستفيد منه عنوان الباب: التوحيد حق الله على العبيد. هذا معنى حق الله أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، هذا معنى حق الله أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. أما حق العباد على الله فهذا حق تفضل منه، ليس هذا في المقابل. إنما الله تبارك وتعالى يحرم على نفسه ويوجب على نفسه ما يوافق حكمته سبحانه: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، وجبت محبتي للمتحابين فيا. هنا كذلك، فهذا ليس حق في المقابل، إنما هو تفضل منه سبحانه عز وجل، تفضل منه سبحانه عز وجل. هذا مات بعض الصحابة وهو لا يعرفه، هذا التفضل إنه حق على الله وحق لله. فحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا حق منه تفضل سبحانه عز وجل، يتفضل به على من يشاء. نعم. فالمسائل تريدون نقرأها ولا نكتفي بالتعليق هذا؟ مش رأيكم؟ إن قرأنا المسائل سيطول الكتاب، وإن اكتفينا بالمتن اكتفينا. مش ودكم؟ بالمتن نشوف رأيكم. ها من يريد فقط المتن؟ طيب من يريد المسائل مع المتن؟ طيب إذن الرغبة الأولى نقدمها، أما الاثنين اللي لم يرغبوا أين هم؟ أنت وأنت، تفضل. أنت عندك شرح رياض الصالحين للشيخ بن باز؟ عندك؟ تفضل خذوا نسخة نسخة، هذا جبرا لخاطركم، فهذه لعلها إن شاء الله تفيدكم في المسائل. نعم لا خليه يجي من هنا، تعال تعال تعال خذ النسخة. ها يا حتى اي خذ لك نسخة، تعال خذ لك نسخة، خذ نسخة. هذه طبعتها مؤسسة العنود، والعنود رحمة الله عليها زوجة الملك فهد رحمه الله، وهذه المؤسسة لها جهود في العالم في أمور كثيرة، تعمل بصمت، تعمل بصمت، ونشرت الكثير من كتب أهل العلم والمساعدات الخيرية والدورات العلمية. كنا نذهب الدورات قبل أكثر من 20 سنة إلى بعض البلدان وتتكفل مؤسسة العنود ذلك، ولا أحد يعلم بهذا، ولست أنا فقط، كثير من أهل الفضل وأهل العلم قد ذهبوا وتولت هي ذلك، ولا يزال من مساجد أو دور أو ما إلى ذلك إلى يوم الناس هذا. فهم اليوم علموا بهذه الدورة فأرسلوا هذه هدية لطلاب العلم المشاركين، ولهم رغبة من كانت عنده نسخة لا يكون عنده نسختان، يكفيه النسخة ويجعل المجال لغيره. فمن منكم عنده نسخة من رياض الصالحين؟ من ليس عنده نسخة؟ كلكم ستأخذون نسخة بإذن الله. من ليس عنده نسخة لن يخرج إلا بنسخة، وهناك كتب أخرى ستخرجون بها حمل بعير. نعم اقرأ إن شاء الله، هذه تعينكم في طلب العلم، تعينكم. وهنا أيضا شرح البخاري لابن الملقن نسخة نادرة، ومعها أيضا خلاصة، افتح الكرتون كامل. نعم. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. بعد أن بين ما يتعلق بالتوحيد ولماذا خلق الخلق، ولأجل ذلك أرسل الرسل، وما هو الذي قضاه وأمر به وأوجبه، وما هي الوصية العظمى، وما هو حقه على العباد، ناسب أن يتبع هذا الباب باب آخر يبين هذا الأمر ما هو فضله وما هو المتميز به. فذكر أمرين شيخ زبير، ذكر أمرين، فضله وما يكفر من الذنوب. تعال قدام. نعم الشيخ جزاه الله خير حضر البارحة للدورة من الهند، فحياه الله. خذ نسخة شرح رياض الصالحين. نعم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. هنا ذكر هذا الأمر من شهد، وهذا فيه تنبيه، بعض الناس يذكر بصيغة الجمع نشهد أن لا إله إلا الله، الشهادة أمر متعلق بشهادة الشاهد وما يعتقد في قلبه، فأنت عندما تقول نشهد أنت تخبر بما فيه اعتقاد الجميع أم تخبر عن نفسك؟ فهنا نشهد أن لا إله إلا الله، فأنت تخبر أشهد أن لا إله إلا الله، ففرق بين أن تخبر بما يشهد به الشهود وأن تخبر بما تشهد به بينك وبين من أعظم شاهد على هذه الأشياء كلها، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. طيب هذه الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا أمر توحيد، وأن محمد رسول الله هذه التتمة، شهادة لا إله إلا الله بها تدخل الإسلام، بها تدخل الإسلام، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، هذا داخل في الأمر الأول، لكن فصل هنا لأهميته، فصل هنا لأهميته. والجنة حق والنار حق أيضا داخلة في لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهذه خمسة أمور تدخل في الأمرين الأوليين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن ذكرها لشأنها. قال والشاهد هنا أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وهذا فضل، فالتوحيد فضل ومكفر للذنوب، له فضله ويكفر الذنوب. نعم. ولو ما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إذن قال، وهنا شهد، الشهادة بالأمر القلبي والنطق اللساني، فهنا أيضا قال، وهذا ما يترتب عليه شأن الاعتقاد، قول وعمل، قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد، فهذه هي أمور الإيمان، قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال ولهما من حديث عتبان فإن الله حرم على النار، التحريم هنا يبين هذا جزاء أهل التوحيد، أهل التوحيد أن الله حرم عليهم النار، لماذا؟ لأنهم أهل توحيد. أما أهل الشرك فحرم الله عليهم إيش؟ الجنة. وتحريم الجنة، تحريم الجنة على نوعين، نوع أمدي ونوع أبدي. أما النوع الأبدي فحرمها الله على الشرك وأهله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أما التحريم الأمدي هذا لمن يدخل في النار ثم بعد ذلك يدخل إلى الجنة، فيدخل في النار إلى أمد ثم بعد ذلك يدخل في الجنة. قال يبتغي بذلك، يبتغي بذلك، إذن هنا قيد، قال يبتغي بذلك وجه الله، ابتغاء وجه الله أمر إيش؟ ها؟ قلب. وعبر عن القلب بالوجه، عبر عن القلب بالوجه، فالقلوب تسير الوجوه حيثما كانت وجهة القلوب، تسير الوجوه حيثما كانت وجهة القلوب، فحيثما كان قلبه سار وجهه، يبتغي بذلك وجه الله. والوجه هنا وجه الله، وجه والله، أي أراد بذلك مخلصا بها لمن؟ لله وحده لا شريك له، وجه الله هنا، فوجهة الإنسان إلى الله، إلى جهة ووجه الله، وإثبات الوجه هنا ثابت كما نثبت اليد، كما نثبت القدم، كما نثبت سائر الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه. يبتغي بذلك وجه الله أي مخلصا لله بذلك، وهذا فيه إثبات ما أثبت الله لنفسه وهو إيه؟ الوجه، نثبت لذلك بما يليق به، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. وهنا هنا قيد، ولذلك عبر عن وجه الله أي الإخلاص، يقصد بذلك إيش؟ الإخلاص. ولذلك ذكروا شروط للا إله إلا الله، وقالوا أنها سبعة، جمعت في قول الشاعر علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. علم ينافي الجهل بلا إله إلا الله، ويقين ينافي الشك بلا إله إلا الله، وإخلاص ينافي الشرك بلا إله إلا الله، وصدق ينافي التكذيب بلا إله إلا الله، ومحبة تنافي البغض والكراهية، وقبول وينافي الترك والرد. فهذا معنى هذه الشروط: محبة وانقياد وقبول. فالانقياد والقبول ينافي الترك والرد. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى: لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. هذا يدل على فضلها وعظمها، وإن كان يذكر بعضهم في هذا الحديث ضعف ويحتجون بحديث البطاقة. وعلى كل، ليس مدار الباب على أنه قد يذكر أحيانا حديث ويختلف بعض أهل العلم في صحته أو ضعفه، أو قد يكون تضعيفه أغلب من جانب تصحيحه، لكن ليس هو المدار على هذا الباب. ليس فقط لم يأتي في هذا الباب إلا هذا الحديث، هناك آيات أخرى وأحاديث أخرى وإن لم يأتي بها الشيخ، فأصول ما ذكر موجود في الكتاب والسنة. وهو ذكر في هذا الكتاب كل شأن التوحيد وأمر التوحيد وما يجب به وما يحقق به وما ينقض أصله وما ينقضه وما ينقص ذلك وما يخل به وما يزيد به، وما كل أمور التوحيد من ما يجب ومما يحرم قد ذكرها في هذا الكتاب، فاشتمل على هذا كله. وهذا من توفيق الله للشيخ رحمة الله عليه. هنا ذكر الفضل، وأن حتى الأنبياء ينبهون إلى فضل لا إله إلا الله. فقد قال: كل عبادك يقولون. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ومالت بهن، هي وضعت لا إله إلا الله لمالت بهن لا إله إلا الله، لشأن لا إله إلا الله. ولا يخفاكم حديث البطاقة، حديث البطاقة. ما هو حديث البطاقة؟ حديث البطاقة أن رجل يوم القيامة يؤتى وإذا في ميزان السجلات 99 سجل كلها من ذنوبه وسيئاته، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا وأحصاه الله ونسوه الله على كل شيء، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هذا الكتب مكتوب فيها ما مارس هذا، هل تعلم من أمورك من حسناتك؟ فهنا يصاب بما يصاب به فيعجز عنه الجواب، فيقول لا، فيقول بلى لك بطاقة، يؤتى بها مكتوب فيها لا إله إلا الله، الله أكبر، فتوضع في الميزان. هذا أمر غيبي لا سبيل لنا بمعرفته لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فتطيش الصحف. فالموازين يوم القيامة عند الله بمقادير يقدرها الله، فالجبل لا شيء، جبل أحد عند ساقي ابن مسعود، موازين عند الله يؤتى بالرجل الضخم لا يزن جناح بعوضة، موازين عند الله عز وجل، هذه أمور عند الله غيبية. فالبطاقة تطيش الصحف بما فيها من كتابات وبما فيها من سجلات، هذا يدل على فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فهذا العمل له هذا الفضل وهذا الجزاء وهذا العطاء، فيتسابق الناس في معرفة ما هو التوحيد فيسعون في تطبيقه ومعرفته وتعلمه. نعم. وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. نعم، هذا أيضا يدل على فضل التوحيد وما يكفر. لو أتيتني بقراب الأرض، يعني بعدلها وثقلها وحجمها ووزنها ذنوب ومعاصي، لكنك لا تشرك بي شيئا قابلتك بمغفرة. وأتى في بعض الروايات: ولا أبالي. الله أكبر، لأن الله لا معترض على حكمه. الشرط أن لا تشرك بي شيئا، ففضل التوحيد أن الله يقابل أهله بأن يكفر عنهم كل الذنوب ولو كانت بعدل الأرض وما فيها من جبالها وأحجارها وأنهارها وبحارها وأشجارها وثقلها ومثاقيلها، ولكنه أقبل على الله بلا إله إلا الله، التوحيد. وليس هذا معناه أن الإنسان يتخبط في كل شيء. أيها الإخوة، كل ما قويت عقيدتك قوي إيمانك وابتعدت عن الشهوات والشبهات. إن وقوعك في المعاصي والمنكرات خلل في اعتقادك، لضعفك لمراقبتك لمولاك. فأكثر تعظيما لله أكثر طاعة لله، أكثر توحيدا لله أبعد الناس عن معصية الله، فإن الله يراك. ولذلك أعلى مراتب الإيمان، أعلى مراتب الدين الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن هناك تلازم ما بين هذا وهذا، فاحذر أن يتلاعب بك الشيطان فيغرقك في المعاصي والمنكرات مستجرا لك حتى تغتر بما أنت فيه، وغرهم بالله الغرور، فيظن أن ذلك الأمر الذي هو فيه غيره لا يبالي فيه فيقع في الآثام. انتبه لنفسك، من نفسك على نفسك، أنت بنفسك انتبه منها عليها. عسى الله يكفينا وإياكم شرور أنفسنا، فكان من دعاء صلى الله عليه وسلم كما في خطبة الحاجة: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نعم. بعد هذا فتبين للعبد ما للتوحيد من فضل وما يكفر من الذنوب، وأن الأنبياء والرسل نبهوا لذلك، وأن الأخيار نبهوا لذلك، وأن من أقبل على الله كان سبب نجاته ذلك، وأن التوحيد أجره ذلك وفضله كذلك، ولو أقبلت بأي شيء قد أقبلت عليه. فيسعى الناس في معرفة هذا الأمر الذي به ينجون. هذا يكون لمن اقرأ. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. لاحظتم التسلسل في الترتيب؟ بديع جميل. الأبواب ليست هكذا، إنما المؤلف يذكر باب بعده باب فتكون شاهد ومناسبة وترابط الأبواب بعضها ببعض، فهو اعتنى بهذا عناية. ومن أجمل من استفدت منه في هذا الباب شيخنا الشيخ صالح آل الشيخ، في هذا الجانب يربط ما بين الأبواب السابقة واللاحقة بشرح جميل رائع، لا يغني كلامنا هذا عن الرجوع إلى شرحه سواء المطبوع أو المسجل. نعم. فقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال: إبراهيم هو أبو الأنبياء، النبي صلى الله عليه وسلم من ذرية إبراهيم، بل قال: أنا دعوة أبي إبراهيم. إن إبراهيم كان أمة، أمة اجتمعت فيه صفات أمة، والأمة تأتي بمعنى هذا الشيء، وتأتي بمعنى الزمن، وتأتي بمعنى مجموعة من الناس، وتأتي بمعنى، أتت في هذا آيات كثيرة. إن إبراهيم كان أمة، أي اجتمعت فيه صفات أمة بتحقيقه للتوحيد، قانتا لله. والقنوت هو مداومة ولزوم الطاعة، مداومة ولزوم الطاعة، حنيفة، الحنيف المائل عن الشرك، المائل عن غضب الله، حنيف. ولم يكن من المشركين قط أبدا. هنا من الذي زكاه؟ مولاه، خالقه، ربه، أخبر عنه أنه لم يكن من المشركين، أي لم يكن قط يوما من الأيام قد وقع في الشرك. فالله يمتدح عبدا من عباده ويمتدحه بأنه لم يمارس الشرك، إذن يذم الرجل إذا وقع في الشرك، يذم الرجل إذا وقع في الشرك ومات على ذلك. أما من تاب فقد تاب الله، تاب الله عليه. ولم يكن من المشركين، إذن قانتا لله، حنيفا، ولم يكن من، هذا فيه معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، يحقق إيش؟ حقق التوحيد. فأخبر الله عنه بذلك وزكاه بذلك وامتدحه بذلك. نعم. وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. هذه الآية أتت في ذكر الأنبياء والرسل وما هم فيه، ثم أتى في آخرها هذا الوصف: والذين هم بربهم لا يشركون. وهذا وصف الأنبياء والرسل، أي أنهم أهل تحقيق للتوحيد. نعم. ما معنى تحقيق التوحيد؟ تحقيق التوحيد أن يخلصه من ثلاثة أمور: من الشرك والبدع والمعاصي والمنكرات. ومما نفعني الله به من شروح شيخنا الشيخ عبد الله بن غديان رحمة الله عليه عبارة قالها، وهو قال: تحقيق التوحيد، اكتب اكتب، ألا ينقض أصله بشرك أكبر. ألا ينقض أصله بشرك أكبر، وألا ينقصه بشرك أصغر، وألا ينقصه بشرك أصغر، وألا يخل بكمال الواجب ببدعة أو كبيرة أو إصرار على صغيرة. أعيد: ألا ينقض أصله بشرك أكبر، وألا ينقص كماله بشرك أصغر، وألا يخل بكمال الواجب ببدعة أو كبيرة أو إصرار على صغيرة. وهذا له معاني، ولا بأس أن نشرح هذا التعريف. ألا ينقض أصله بشرك أكبر، الشرك الأكبر ينقض التوحيد، ينقض الإسلام، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لا يجتمع شرك أكبر مع الإسلام أبدا، لأن الشرك يناقض لا إله إلا الله، لا يمكن أن يجتمع. ولذلك العرب قريش قالتها لما قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا تبا لك سائر اليوم. فأخبر الله عن حالهم بقوله أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فتواصوا على الباطل تحذيرا من التوحيد. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. فذكر الله عز وجل ما قضى به على معاندي التوحيد وأهله من إهلاك ومن إبادة ومن عقوبات أنزلها بالمناوئين والمناوئون لدعوة الرسل. الشاهد أنهم تواصوا على الباطل مثل ما يتواصى الآن أهل الباطل على الباطل. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، يتواصون آلهتكم، انتبهوا من هل يجيكم يحذركم من ترك عبادة يغوث سواع ونسرى واللات وعزى ومنات، كلهم رجال صالحين. ويأتي من الناس من يقول انتبهوا من يحذركم من عبد القادر الجيلاني وابراهيم دسوقي والحسن والحسين وعلي وغير ذلك، موجود اليوم في الناس، هذا يعبد دسوقي وهذا جشتي وهذا سهر وردي وهذا قادري وهذا نقشبندي وهذا سماني وهذا أحمدي وهذا قادري وهذا تيجاني وهكذا طوائف وفرق ما أنزل الله بها من سلطان. إذا أتيت تدعو للتوحيد غضبوا كما غضبت قريش لما أتاها من يحذرها من عبادة صالحيها اللات ومنات وعزى، فهم عبدوهم وجعلوهم آلهة. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، مثل ما يقول الناس اليوم ما نعبدهم يقربون إلى الله. فغالب شرك الأولين والمتأخرين بسبب القربة والشفاعة. وتفصيل هذا تجدونه في القواعد الأربع بتفصيل جميل للشيخ محمد رحمة الله عليه. حقق التوحيد لا ينقض أصله بشرك أكبر، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، بأن يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله وينسب ما لله لغير الله من خلق أو رزق أو إعطاء أو إحياء أو إماتة، أو يصف غير الله بصفات الله مما تفرد الله به وتسمى به سبحانه عز وجل، ولا ينقص كماله بشرك أصغر. الشرك الأصغر سائر ما أتى فيه من الحلف بغير الله أو قول لولا الله أنت أو يسير الرياء، هذا كله من الشرك الأصغر. والشرك الأصغر أيها الإخوة أشد من الكبائر، الشرك الأصغر أشد من الكبائر، فالكبائر تأتي في المنزلة بعده لأن اسمه شرك وهو داخل في إن الله لا يغفر أن يشرك به. على قول بعض المحققين من أهل العلم أنه لا يغفر الله للمشرك، إنما يستوفي جزاءه في نار جهنم الشرك الأصغر، فيمكث ما شاء الله أن يمكث، بخلاف الكبيرة التي إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وبعضهم يرى أن الشرك الأصغر يدخل في باب الكبائر مما هو تحت المشيئة بخلاف الشرك الأكبر، وهي مسألة موجودة عند علماء أهل السنة والجماعة. والمحقق من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره يرون أن هذا لا يدخل في الكبائر، إنما يستوفي جزاءه لدخوله في عموم الآية، وليس هناك مستثن أو مخصص، فيبقى العموم على عمومه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإن كان الشرك الأكبر من حيث التسمية داخل في الكبائر، كما في حديث أكبر الكبائر وحديث السبع الموبقات، كلها ذكرت الشرك في باب الكبائر، ولكنه أكبر الكبائر. ووصفه قد ذكرته الآية، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون هذا، ولا يخل بكمال الواجب ببدعة أو كبيرة أو إصرار على صغيرة. إخلال بتحقيق التوحيد البدعة، البدعة من حيث اللغة إيجاد الشيء على غير مثال سابق، ومنه بديع السماوات والأرض، أي أوجدها على غير سابق مثال لها. وهكذا البدع توجد أشياء ليست في دين الله ولا في كتاب الله ولا سنة رسول الله، ويتقربون بها إلى الله، وهي لم تأتي في شرع الله. فالبدعة عرفها أهل العلم بتعريفات كثيرة، هناك تعريف جميل: طريقة في الدين مخترعة، اكتب طريقة في الدين مخترعة يضاهى بها الطريقة الشرعية. لم يأتي عليها دليل صحيح أصلا ولا وصفا، لم يأتي عليها دليل صحيح أصلا ولا وصفا. ما معنى طريقة في الدين مخترعة يضاهى بها الطريقة الشرعية؟ لم يأتي عليها دليل صحيح أصلا ولا وصفا، أصلا في الكتاب، وربما احتج بأصل على غير وصف أتى. مثال: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو الصلاة الركوع والسجود، أتوا بصلاة اسمها صلاة إيش؟ الرغائب، لم يأتي فيها دليل صحيح، لم يأتي فيها دليل صحيح من حيث الأصل، لم يثبت، ولا من حيث الوصف أيضا. فكون سقط من حيث الأصل انتهى، لا وصف معه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يأتينا شخص ويقول صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، كم بقى على الأذان؟ لم يأتي دليل صحيح. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم موجود، صلوا وسلموا تسليم، يعني أدلة كثيرة وردت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتينا شخص بصلاة الفاتح وصلاة التيجاني وصلاة هكذا، بدع أتوا بها، أوراد موجودة، ولا ما تعرفون هذول؟ فيقول: أنت ترى الصلاة على النبي بدعة؟ حديث النبي يقول: من صلى علي صلاة وكذا صلى الله عليه بها عشرة. نقول: نعم، هذا الحديث صحيح، لكن فعلك غير صحيح، وصفك غير صحيح. مثل ما يجينا الآن أتباع محمد الياس ولا أتباع حسن البنا ويقول: الدعوة إلى الله بدعة؟ أقول: لا، الدعوة إلى الله آية في الكتاب، أحسن قولا ممن دعا إلى الله، الدعوة إلى الله ليست بدعة، طريقتكم هي البدعة، طريقتكم هي البدعة، لم تأتي على النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يحتج بعضهم ليصدمك. مثال: في زمن الصحابة قوم اجتمعوا حلق في مسجد الكوفة، فيأتي بموسى الأشعري فيرى أمر، يقول لابن مسعود: هو أما إني رأيت، هذا موجود في الدارمي وفي غيره، وذكرها أبو وضاح في كتابه، قال: أما إني رأيت أمرا أنكرته وما رأيت إلا خير. قال: وما ذاك؟ قال: قوم في المسجد حلق قائم بينهم يقول كبروا 100 سبحوا 100. الحديث طويل لكن الشاهد سأصل إليه، قوله رأيت أمرا أنكرته وما رأيت إلا خيرا، ما معنى هذا؟ من يجيب؟ ممن لم يأخذ كتاب رياض الصالحين وليس عنده. عندك؟ تفضل. الأمر الخير الأنكر هو أنهم اجتمعوا حلقا، والخير هو التسبيح والتهليل. والله من عادتي ما حد أرده، لكن خذ من الكرتون هذاك، تعال خذ نسخة من هذه. نعم على الكرسي، ما عندك رياض الصالحين؟ تفضل. إيه هذا خذ لك نسخة. عندك؟ هذا عندك؟ ما عندك؟ إذا وزع على الجميع، أنت سبب خير له. الذي عنده لا يأخذ، من عادتنا إذا عندك نسخة اجعل المجال للذي ليس عنده نسخة، ولا تقول سوف أهديها صديقي، نعرف صديقك إذا أتى حياها الله. نعم. الاجتماع ورد فيه أصل ما اجتمع قوم، فالاجتماع من حيث اجتماعهم فيه إيش؟ ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، فيه أصل. لكن هذا الوصف بهذا الاجتماع هو الذي أنكره ابن أبو موسى الأشعري. الذكر فيه أصل، لكن طريقتهم أن الذكر فيه الحث وليس الأمر. قال وقائم بينهم يقول كبروا 100 سبحوا 100، التحديد والأمر. الأصل في الذكر من قال كذا فله كذا، من قال كذا. تفضل خذ نسخة رياض الصالحين. فمن حيث الأصل عشان تنضبط عندكم، ما يأتيكم شخص يتلاعب بكم ويقول لك يا أخي الدعوة إلى الله موجودة أدلة، أنت ترى هؤلاء يا أخي يدعون إلى الله. نعم الدعوة إلى الله موجود فيها دليل، لكن هذه محدثة لم يأتي فيه دليل أصلا ولا وصفا. الوصف هذا وصف غير الهدي النبوي، لا في الصلاة لا في الذكر. يأتينا واحد في الاحتفالات، يأتينا واحد في الموالد، يأتينا واحد، الكل يقول نريد خيرا، لو كان خيرا لسبقونا إليه. ما لم يكن ذلك اليوم دين لا يكون اليوم، لا يكون اليوم دين. إذن طريقة في الدين مخترعة يضاهى بها، أي تزاحم الطريقة الشرعية، وما خرجت بدعة إلا أماتت سنة، ولا حيت سنة إلا أماتت بدعة. متى تذهب الشركيات؟ إذا قام دعاة التوحيد. متى تذهب البدع؟ إذا قام دعاة السنة. متى تذهب الرذيلة؟ إذا قام دعاة الفضيلة. متى تذهب الشهوات والشبهات؟ إذا قام دعاة التوحيد والطاعات والأمر والدلالة على الخير. ها؟ متى يذهب الخوارج؟ إذا قام من يحذر من هذه الأشياء. انتبهوا، هذه كلها بأضدادها. متى تنتشر الشركيات؟ إذا درس العلم وقلت دعوة التوحيد. متى تنتشر البدع؟ إذا لم يقم دعاة السنة. متى تنتشر الرذيلة والخنا؟ إذا انتشر دعاة الفضيلة والكرامة. متى تنتشر الخوارج؟ إذا لم يقم دعاة الاجتماع والألفة. وهكذا. خذ لك نسخة من رياض الصالحين من الكرتون، جيب الكرتون اللي في الخلف جيبه. طريقة في الدين مخترعة يضاهى بها الطريقة الشرعية، لم يأتي عليها دليل صحيح. ما الدليل الصحيح؟ آية محكمة أو سنة صحيحة أو وصف. الوصف غالبا فعل النبي وفعل من؟ الصحابة الذين طبقوا. ودائما تجدون العلماء يقول الكتاب والسنة على فهم الصحابة، كتاب والسنة بفهم الصحابة، هذا مهم جدا. وأن لا ينقض أصله، ونعم، ولا يخل بكمال الواجب ببدعة أو كبيرة. ما الكبيرة؟ الكبيرة من الذنوب. الكبيرة هي كل قول أو فعل ورد فيه حد أو لعن أو عقوبة أو وعيد شديد. أعيد، ما هي؟ لأن الذنوب فيها كبائر وفيها صغائر. الكبيرة هي كل قول أو فعل، إذا تدخل فيه الأقوال والأفعال، أقوال اللسان والقلب والفعل، القلب والجوارح وكل هذه. ورد فيه أي آية في كتاب الله محكمة معنى آية محكمة هي ليست منسوخة أو سنة صحيحة، لأن هذا استنادنا. ورد فيه حد، الحد عقوبة قدرها الشارع، يقتل القاتل، يرجم الزاني، يقطع يد السارق وهكذا. ورد فيه حد أو لعن، الملعونين في القرآن والسنة كثير، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من أتى امرأة في دبرها، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله. والملعونين في الكتاب والسنة كثير. وفي رسالة جميلة للشيخ باسم الجوابرة، باسم الجوابرة، بعنوان الملعونين في السنة، وهي من الكتب الجميلة أنصحكم بها. وقابلت هذا الصيف الماضي في الأردن، وأخبرني أنه في صدد إعادة طبعتها، لأنه ما طبعت من أكثر من نحو 30 سنة. أول ما ناقشها كرسالة أظن عام 404، وبعد ذلك ما طبعت. وهو كتاب جميل جدا، جمع فيه الملعونين في السنة أكثر من 70 ورد فيه، ولو يجمع فيها أكثر ربما يجد أكثر، لأن هناك أشياء أيضا. هذه الكبيرة ورد فيه حد أو لعن أو عقوبة. العقوبة إما تكون دنيوية أو برزخية أو أخروية. دنيوية كالرجل الذي شرب بيش بشماله، قال النبي اشرب بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فدعا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم فأصابته عقوبة مباشرة. يقول الراوي فما رفع يده إلى فيه، ما رفع، شلت يده، عقوبة. قد تكون برزخية كما في حديث الثلاثة أو القبران، وما يعذبان ويعذبان في كبير، قال الأول لا يستتر من البول، والثاني كان يمشي بين الناس بالنميمة، فوضع غصن جريد من النخل، قال يخفف عنهما ما لم ييبسا. هنا تنبيه، بعض الناس اليوم تحصله حاطن عند القبر إيش اللي يدفن فلان، حطه عند قبره جريد تنخله. ليش؟ قال هذه سنة، هذه سنة مهجورة. قال لا، ليست سنة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الله بالوحي أن هذين القبرين يعذبان، وهذا من الله تخفيف لهم، فهل أنت تحكم أن هذا الميت يعذب؟ من أطلعك على هذا؟ من أعلمك بهذا؟ تتهم أمواتنا بهذا؟ ثم من أنت يخفف عنهم بسببك؟ ذاك رسول الله وأكرمه الله، ومعجزة بالوحي أخبر بها هو صلى الله عليه وسلم. أنت من أين لك هذا حتى تقول هذه سنة؟ لا، ليست سنة، لما هذه حادثة عين حدثت للنبي بوحي ومارسها، ولا نعلم أحدا من الصحابة قد فعلها أبدا، حتى أتى من وقع فيه من أصحاب الأحداث. اللي ما عنده نسخة من كتاب التوحيد تفضل خذ لك نسخة. طيب، ببدعة أو عقوبة أو وعيد شديد. وعيد، أتى وعيد، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب شديد، قالوا خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال المنفق سلعته بالحلف، والمنان، والمسبل إزارة. وأتى في رواية البخاري رجل بايع إمامة على دنيا، إن أعطي منها رضي وإن حرم منها سخط. كل هؤلاء من الكبائر، لماذا عرفنا أنها من الكبائر؟ إذن كل ما ورد فيه حد أو لعن أو عقوبة أو وعيد شديد فهو من الكبائر. قال أو إصرار على صغيرة. ما هي الصغيرة؟ الصغيرة هي كل ذنب وصف بأنه ذنب ولكن ليس بحد، ولم يأتي فيه لعن ولا عقوبة ولا وعيد شديد. واضح؟ هذا مغفور يسمى من اللمم، الوضوء وغيرها من مكفرات الذنوب. هذا معنى من حقق التوحيد. ما معنى تحقيق هذا التوحيد؟ ها؟ من يعيد العبارة ويعلق عليها، وله شرح البخاري لابن الملقن. نعم، عندك يا شكيفي، هذه الأصول الثلاث، لكن في كلمة لابن غديان قلناها، ها، لابن غديان ألا، ها، أصبح داعي صاحب هذا، هو سبب الدرس هذا، خل حنا نكرمه بشيء، ها. هي لك، تفضل أجب. أنزل نسخة ثانية من السيارة، جيب نسخة ثانية من السيارة، وجيب اللي على المقدمة فيه كيس فيها أوراق، واحد يساعده، الكرتون ثقيل جدا، واحد يساعده. ولا خلاص تعال، هي هنا، هي هنا، تعال كفيت، أخرج لنا النسخة دي، شوفها، شوف النسخة هذه، أيوة افردها. نعم، ألا ينقض أصله، جعلها فوق بعض هنا، جيب اللي فوقها من هناك هنا. ألا ينقض أصله بشرك أكبر، ولا ينقص كماله بشرك أصغر، وألا يخل بكمال الواجب ببدعة أو كبيرة أو إصرار على صغيرة، جعلها فوقها فوق. أيوة. باقي حطها فوق، حطها فوق، نعم، جعلها في الأعلى، أعلىها فوق، نعم. أعد، ألا ينقض أصله بشرك أكبر، ولا ينقص كماله بشرك أصغر، ولا يخل بكمال الواجب ببدعة أو كبيرة أو إصرار على صغيرة. مرة ثالثة، هني بيك تأخذها. ألا ينقض، أنا أراجعها معك حتى يحفظها غيرك، فهمت قصدي؟ بارك الله، ولا أنت ما شاء الله عليك، نستفيد منك، الله ينفع بك. نعم، هذا خلاصة الإبريز بأدلة التنبيه، ومعها شرح البخاري. هذه ليست لك، هذه لك، أما هذه تنتظر صاحبها، وأنت لك شرح البخاري موجود. نعم، أكمل قراءة. إذن أن لا ينقض أصله بشرك أكبر، وأن لا ينقص كماله بشرك أصغر، ولا يخل بكمال الواجب ببدعة أو كبيرة أو إصرار على صغيرة. هذا سوف أسأل السؤال هذا غدا، ومن يجيب هذا السؤال سوف يأخذ نسخة شرح البخاري، ولكن يشرحه بالتفصيل. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: يعني مش مستندك في كلامك هذا، هم يتحدثون في الليل، شاف له كوكب نجم، بعض الناس يقول: لا تشوف، في عذاب أقوام، مو بس هذا، وارد الصحابة السابعين كانوا يشوفونها. قال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال: أنا. ثم انتبه لنفسه، قال: ترى ماني في صلاة، يعني ما كنت قائم الليل أتهجد عشان إني ذيك اللحظة شفته، لا، لكني كنت ملدوق، فنسي الحديث وبدأ يسأل عن صحته، يعني وش صنعت أنت الآن أمامنا وكنت ملدوق البارح، يعني شو اللي صار، كيف تعافيت؟ قال: ارتقيت. قال: ما ارتقيت، يعني ايش دليلك في ذلك؟ قال: حديث حدثناه الشعبي. قال: اذكر السند، من ذاك؟ نعم، شوفوا كيف مراجعتهم وذاكرتهم مجالسهم، فيها حوار وفيها استدلال وفيها توضيح. نعم، أعد. قال: فما حملك على ذلك؟ أعد. من أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حجتك خلاك ترتقي، ايش حجتك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ وش الحديث اللي حدثك الشعبي؟ اذكر، عطنا الحديث. قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني جميل من عمل بحجة ودليل، معك حجة معك دليل، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني من عمل بحجة ودليل. ولكن ثم ذكر حديث الأمم وما حصل لذلك. نعم. ولكن حدثنا ابن عباس عن يعني عندي دليل آخر وعندي حجة أخرى حتى بذلك. والرقية يرقي الإنسان نفسه، يرقي غيره، يرقيه غيره، سيأتي لتفصيلها في باب الرقى والتمائم. نعم. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان. عرضت علي الأمم، يقول شيخنا الشيخ باز الله أعلم متى كان هذا العرض، هل هو عرض منامي أم عرض ليلة الإسراء لما أسري به صلى الله عليه وسلم وعرج به، هل هذا العرض كان ذلك؟ الله أعلم متى كان هذا العرض. نعم. فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي. الرهط العدد القليل الذي لا يبلغ العشرة ولكنه فوق الثلاثة. نعم. والنبي وليس معه أحد. هذا دعاء دعوا علموا، ليس عندهم عجز في البيان وليس مؤيدين، بل ابتلاءات ما حد استجاب له. يأتي النبي رجال رجالين بس أو ثلاثة ولا دون العشرة. إبراهيم عليه السلام مكث في قومه سنين، قيل لم يستجب له إلا نحو أقل من 40. إبراهيم قد نوح قيل 8، قيل 40، قيل 30، قيل هكذا. فأهلك الله الأرض ومن عليها ولم ينجي إلا أهل التوحيد. نعم. فرفع إذ رفع يأتي يوم القيامة النبي ما معها أحد، ما حد استجاب له، دعا قومه، مؤيد بالوحي، مؤيد بالبيان، ليس عجز في شيء، ما أحد استجاب له. نعم. إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد هذا يدل عظيم على أن أتباع موسى كثير. نعم. فنظرت فإذا ماتوا على ذلك مؤمنين بموسى قبل التحريف وقبل التبديل. نعم. فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. ذكروا أشياء يعني علموا أن هذا ليس بالأماني، ما هي ثمرات أعمال، هذا الجزاء وهذا ليس بالأمنية، إنما جزاء أعمال وإيمان وتصديق. لعلهم الذين آمنوا لم يشركوا، لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، لعلهم يعني ذكر لهم مبررات جعلتهم ينالون هذه المنزلة من مغفرة الذنب ودخول الجنة من غير حساب ولا عذاب. نعم. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. أي هذه الصفات الثلاث فيهم أهل تحقيق للتوحيد. نعم. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. سبقك بها عكاشة. عكاشة بن محصن ممن قتل يوم حروب الردة، ممن قاتل مسيلمة الكذاب، قتل في سبيل الله. وما جعله يعتمد على هذا الأمر بشهادة رسول الله له أنه يدخل الجنة بغير حساب وعذاب، إنما نافس نافس وعمل، استمر في العمل. هم مبشرين يمشون على الأرض مبشرين بالجنة، سابقوا ونافسوا في ذلك. الله المستعان. نعم. باب الخوف من الشرك. هذا فيما يتعلق في من عرف فضل التوحيد وما يكفر، فعرف تحقيقه كيف يكون، يخاف أن يقع في ضده. وسنكمل هذا بعد صلاة المغرب إن شاء الله، بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. نختم وفي الختام نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. وين شيخ محمد؟ خذ نسختك قبل لا حد يجيها، انا ما اضمن الا اذا هي عندك تبي تبدلها بغيرها شيء ثاني.